أما الذي لا يستحله لا يقول له حلال فهذا لا يخرجه من الملة إنما هو عاقل. نعم، وقد وصف الله في هذه الآية الكريمة بأنه أثيم، أي مبالغ في الإثم، منغمس في الأضرار المادية والخلقية، وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لله ولرسوله إن لم يترك الربا. وصفه الله بأنه ظالم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية من التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة، أي المهلكة من الموبقات، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من 33 دنية دنية في الإسلام، أو 36 دنية دنية على ما في الزنا من الشناعة. وأخبر أن الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تحريم الربا أشد من تحريم الميسر وهو القمار، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له، فالربا ظلم محقق لأنه فيه تسليط الغني على الفقير بخلاف القمار، فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر، فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل وهو محرم فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا. أما أكل الربا فهو من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. والحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله، فيه إضرار بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها، وفيه قطع من معروف بين الناس، وسد لباب القرض الحسن، وفتح لباب القرض بالفائدة التي تثقل الغني والفقير، وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق ما دام أن ماله يزيد تلقائيا في ذمة المدين. والله جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر مقابل عمل يقوم به له أو علم يدفعها إليه، والربا خال من ذلك، خال من ذلك، لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من علم ولا عمل. أيها المسلمون، بعدما سمعتم من شدة تحريم الربا والوعيد عليه، أظنكم تسألون ما هو الربا؟ فاعلموا أن الربا في اللغة معناه الزيادة، وفي الشرع زيادة في أموال مخصوصة، وهو قلب الدين على العسر. وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن الرجل يكون له على رجل مال مؤجل، فإذا حال الأجل قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، فحرم الله ذلك بقوله: وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. أيها المسلمون، إن خطر الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه، ومن لم يستطع معرفتها بنفسه فعليه أن يسأل أهل العلم عنها، ولا يجوز له أن يقدم على معاملة أو يسهم في شركة أو مؤسسة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا، ليسلم بذلك دينه وينجو من عذاب الله، وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين. ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة، خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا، ومن لم يأكله ناله من غباره. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله واجتنبوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ونحن نتحدث إليكم عن بيان أنواع المعاملات الربوية الواقعة بين الناس اليوم، ليتجنبها المسلم ويحذر منها خوفا من عذاب الله، وابتعادا من المكسب الخبيث الذي يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. فأحد هذه المعاملات الربوية وأشدها هو قلب الدين على المعسر إذا حل ولم يكن عنده سداد، أو عنده سداد ولا يريد التسديد، زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير. وهذا هو ربا الجاهلية، وهو حرام بإجماع المسلمين. قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا. أولا، أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وقال: إن كنتم مؤمنين، فدل على أن تعاطي هذا النوع لا يليق بالمؤمن. ثانيا، قال تعالى: اتقوا الله، فدل على أن الذي يتعاطى هذا النوع من الربا لا يتقي الله ولا يخافه. ثالثا قال تعالى وذروا ما بقي من الربا أي اتركوا، وهذا أمر بترك الربا والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله. رابعا أنه سبحانه أعلن الحرب على من لا يترك الربا ولا يترك التعامل به، فقال تعالى فإن لم تفعلوا أي لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله فهو مهزوم والأبد، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. خامسا تسمية المرابي ظالما، وذلك في قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كل هذه التهديدات الربانية صدرت على تعاطي المعاملات الربوية، ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة بأن يقرضه شيئا بشرط أن يوفيه أكثر منه، أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة كما هو العمل في البنوك، وهو ربا صريح. فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، تزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك ربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من إيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل بتصرف فيها يتصرف فيها البنك إلى تمامه، ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة عشرة أو خمسة أو غير ذلك. ومن المعاملات الربوية بيع العينة، العينة وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يعود ويشتريها بثمن الحال أقل من الثمن المؤجل، وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن المشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا، والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. أما إذا اشترت سلعة إلى أجل ثم باعها على غير من باعها عليه لينتفع بثمنها فهذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند الجمهور ولا بأس بها إن شاء الله بحاجة الناس إليها، ولكن بشرط أن لا يبيع السلعة التي استدانها على من استدانها منه. أيها المسلمون احذروا من دخول الربا في معاملتكم واختلاطه بأموالكم، فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر، وما ظهر الربا والزنا في قوم إلا وظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان وحلول الكوارث والإفلاس. والربا يهلك الأموال ويمحق البركات، ولقد شدد الله الوعيد على أكل الربا وجعل أكله من أفشح الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله، فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال. فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحرق والغرق والفيضان، فيصبح أهلها فقراء بين الناس. وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي ممحوقة البركة، لا ينتفعون منها بشيء، وإنما يقاسون أتعابها ويتحملون حسابها ويصلون عذابها. والمرابي مبغض عند الله وعند خلقه، لأنه يأخذ ولا يعطي، ويجمع ويمنع، ولا ينفق ولا يتصدق. وشحيح شجع جموع منوع، تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع. وهذه عقوبة عاجلة، وعقوبة الآجل أشد وأبقى، كما بينها الله في كتابه. وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث وسحت ضار وتروس ثقيل على المجتمعات البشرية. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, aujourd'hui dans la khutbah on a parlé du danger et de l'interdiction de ce qu'on appelle en arabe al-riba, et on traduit en français par les intérêts, les intérêts sur les prêts ou bien les intérêts dans les transactions ou d'autres façons, de n'importe quelle façon qu'on peut faire des intérêts. Et on va expliquer, Inch'Allah, qu'est-ce que ça signifie. Aussi, il y a certaines personnes qui traduisent le terme riba par le terme usure, l'usure. Toutefois, l'usure, c'est pas le bon terme pour traduire le terme riba, parce que l'usure, c'est interdit même ici, par exemple, chez les non-musulmans. C'est considéré comme un exemple de choses qui sont interdites parce que c'est l'exagération dans l'intérêt. C'est-à-dire un intérêt très très élevé, ils appellent ça l'usure. Mais dans l'islam, peu importe le pourcentage, que ce soit un grand pourcentage ou un petit pourcentage, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle al-riba, et donc tout ça c'est haram. Et le riba n'est pas interdit uniquement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça a été interdit par tous les messagers d'Allah et tous les prophètes qui sont venus envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est interdit même pour les chrétiens, et c'est interdit également même dans la religion des juifs. Toutefois, ils ont contredit leur révélation et leur religion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont établi leur système sur ce système qui est basé sur les prêts à intérêt et sur l'intérêt. Et donc, ils ont contredit leur livre. Et donc, alhamdulillah, nous, à cause qu'on a suivi la voie d'Allah, le Coran et la Sunna, donc on a gardé toujours en conscience l'interdiction de al-riba. Et tous les musulmans, alhamdulillah, aujourd'hui, ils savent que c'est interdit. Tandis que la plupart des gens du livre, si tu leur demandes est-ce que c'est interdit dans votre religion, la plupart aujourd'hui ils ne savent même plus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a interdit le riba. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah subhanahu wa ta'ala il a permis le commerce et les profits, toutefois il a interdit les intérêts. Car l'intérêt c'est une forme d'injustice pour les pauvres. Et donc on va expliquer qu'est-ce que c'est al-riba. Qu'est-ce que ça signifie al-riba? Al-riba, c'est lorsque, par exemple, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, jusqu'à un certain terme. Par exemple, tu lui as donné un mois ou deux pour payer. Lorsque le terme arrive, tu vas pour chercher ton argent, la personne te dit, je ne suis pas capable de te payer. Alors tu lui dis, d'accord, puisque tu ne peux pas me payer, alors tu vas me donner ce que tu me dois, mais avec un certain pourcentage, ou bien un double, ou des choses de ce genre. Donc, ça c'est ce qu'on appelle al-riba. Et c'est de cette façon-là que le riba était appliqué dans la jahiliya. Et aujourd'hui, on retrouve le riba dans le système bancaire et dans beaucoup d'autres institutions actuelles. Et tout ça, c'est des formes de riba qui sont interdites. Que ce soit dans les prêts hypothécaires pour acheter des maisons, que ce soit dans les prêts pour acheter une voiture, que ce soit dans les prêts étudiants pour faire des études, que ce soit d'autres genres de prêts, toutes ces formes de prêts, comme les prêts pour les commerces et tout ça, hein, qui sont tous établis et basés sur le riba, tout ça, ça rentre dans ce qui est haram, et dans ce qui a été interdit par Allah et par son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le riba, il a eu sa 73 formes, ou 73 portes. La moindre d'entre elles, c'est comme si quelqu'un faisait la communication ou l'adultère avec sa propre mère. Comme si il faisait le zina avec sa propre mère. Donc c'est pour comparer et pour montrer le danger du riba. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de musulmans qui travaillent dans les banques. Quand on rentre dans une banque, on remarque qu'à la caisse, il y a toujours un musulman ou une musulmane qui sont en train de servir les gens. Et ils croient que ça c'est un travail noble et respectable. Et que c'est un bon poste. Hein. Et souvent les gens qui travaillent dans ces endroits-là sont respectés et honorés par les autres musulmans. Toutefois, c'est haram pour un musulman de travailler dans une banque. Et lorsqu'on a posé la question aux ulama, est-ce que c'est permis de travailler dans une banque? Les ulama, ils ont répondu, c'est même pas permis de travailler comme gardien de sécurité à la porte de la banque. Alors imaginez pour celui qui est devant à la caisse et au comptoir et qui sert les clients. Donc tout ça c'est haram. Et il y a des gens qui se disent aussi, par exemple, je vais prendre un prêt étudiant. Et puis, le prêt étudiant, j'ai une limite ou un terme pour le payer avant qu'il commence à me charger des intérêts. Et donc, ils s'imaginent que dans ce cas-là, ça devient halal parce qu'ils disent, je ne veux pas payer d'intérêts, je veux tout de suite payer la dette sans même faire finir mes études. Toutefois, le simple fait d'avoir signé le contrat, déjà, automatiquement, ça veut dire que tu as été d'accord que tu vas payer le riba si tu es en retard. Et ça, c'est haram. La même chose pour les cartes de crédit également. Ici dans ce pays, ils t'envoient des cartes de crédit par la poste, une après l'autre. Quand ils voient que tu commences à entrer dans ce cercle vicieux, ils t'en envoient une après l'autre. Toutes les compagnies veulent t'offrir leur carte. Et donc, du moment que tu as signé, même si tu dis je paye avant les 30 jours, du moment que tu as signé, tu es rentré dans le riba. Également, si c'est des cartes de magasin, ce n'est pas nécessairement si c'est Visa ou Mastercard ou d'autres compagnies comme ça. Même les cartes de magasins sont reliées à des banques et tout ça c'est basé sur le riba. Et donc c'est pour ça que toutes ces choses-là ici dans ce pays, tout est établi, tout est basé sur le riba. Donc je vous dis ça c'est pour vous avertir et pour qu'on fasse attention et que Allah nous protège donc de ne pas tomber dans ces problèmes-là. Parce que ici, c'est un moyen que le shaitan a utilisé pour dérouter et détourner les gens. Et faites attention également, je vais vous dire ça pour terminer, faites attention aux fausses fatwas de certaines personnes qui se prétendent ulama et qui veulent rendre halal et haram et qui sortent dans les émissions de télévision pour donner des fatwas pour dire aux gens que c'est correct de prendre le riba. Alors qu'on a entendu aujourd'hui tous les versets et les hadiths qui montre clairement l'interdiction du riba dans toutes ses formes et sans aucune exception. Et ceux qui prétendent que c'est une baroura ou que c'est une nécessité et qu'ils veulent se permettre de faire ce qui est haram par nécessité, alors qu'en réalité ce n'est pas une nécessité parce qu'ils peuvent continuer à vivre sans passer et continuer à... Par exemple, il y en a certains qui disent « Moi, je vais acheter une maison parce que sinon je vais vivre dans un appartement puis je vais toujours payer le loyer. » Qu'est-ce qui est mieux? D'avoir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, ou bien de payer un loyer. Payer un loyer dans cette dunya, c'est peut-être plus cher à la longue, mais en même temps, tu vois qu'au moins tu es sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا وأجسامنا من كل أنواع المعاصي والذنوب واجعلنا من المهتدين المخلصين الصادقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.